بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في المرشد المعين: فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع والرفع منه والسلام والجلوس له وترتيب أداء في الأسوس. هذا أخذناه. والاعتدال مطمئنا بالتزام، تابع مأموم بإحرام سلام. أو تابع مأموم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، ما زلنا مع هذه السلسلة، سلسلة المرشد المعين على والمختصر المبين من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، مع فرائض الصلاة. وتقدمت معنا جملة من فرائض الصلاة التي يجب على كل مسلم أن يعرفها ولو على جهة الإجمال، ولو على جهة الإجمال. وقفنا عند قوله: قول والاعتدال مطمئنا بالتزام. كذلك من فرائض الصلاة وش؟ الاعتدال. فرائض الصلاة الاعتدال. وش معنى الاعتدال؟ يقول الفقهاء: الاعتدال نصب القامة والانتصاب. انتصاب القامة يعني يوقف مليح، مش محني هذا هو. والاعتدال في أفعال الصلاة، الاعتدال في القيام، والاعتدال في الجلوس وما إلى ذلك، وهكذا. لا، الاعتدال هذاك الاطمئنان. الاعتدال هو نصب القامة. نصب القامة يكون في حالة الوقوف أو في حالة الجلوس، هذا الاعتدال. الاعتدال فيه خلاف بين الفقهاء، وكثير من الفقهاء يذهبوا إلى أنه فرض وواجب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما. فالاعتدال واجب، وعليه بعض الناس يركع هكذا ومن بعد يرفع ريش ويقعد، ولا لا يعتدل. عند كثير من الفقهاء صلاته باطلة إذا كان يمكنه الاعتدال. أما ما من في ظهره انحناء مسكين، هذا غير المرحب. من في ظهره انحناء أو يعجز عن الاعتدال المطلوب شرعا فهذا معذور، لكن من لا عذر له يلزمه أن يعتدل اعتدالا كاملا. والاعتدال هذا الاعتدال مطمئنا، هذه فريضة أخرى وهي الاطمئنان. ما معناتها الاطمئنان؟ الاطمئنان هو أن يمكث المصلي قدرا من الزمان تمكث فيه أعضاء، تسكن فيه أعضاء. أن يمكث المصلي قدرا من الوقت في أفعال الصلاة، يمكث قدرا من الوقت تسكن فيه أعضاء. اختلفوا في هذا التقدير، قيل قدر تسبيحة وقيل قدر ثلاث تسبيحات وقيل قدر عشر وقيل غير هذا، لكن التقريب ثلاث تسبيحات. هذا أمر عرفي لا يوجد فيه نص قاطع. فالمقصود أنه بعد كل حركة من حركات الصلاة يمكث مدة يطمئن فيها، كالاطمئنان بعد الرفع من الركوع، والاطمئنان بعد الرفع من السجود، وهكذا. اركع مثلا ثم ارفع سمع الله لمن حمده، الاعتدال ونصب القامة، وزيد يمكث مدة شوية، لا يعجز، لا يعجز، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حتى تطمئن جالسا. اذكر الاطمئنان في بعض ما، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ذكر الاطمئنان. الاطمئنان أن يمكث المصلي قدرا من الزمان تسكن فيه أعضاء. وفي الخلاف على كل حال، والمشهور أن الاعتدال والاطمئنان واجبان مفروضة. زين. والاعتدال مطمئنا بالتزام، هما واجبان لازمان. زين. تابع مأموم بإحرام. تابع مأموم بإحرام سلام، يعني متابعة متابعة المأموم للإمام، هذه واجبة. لا يجوز للمأموم أن يسابق أو يساوق إمامه، والمسابقة أشد من المساوقة يكون معاه، والمسابقة أن يفعل قبل فعله، أن يسبقه بالفعل. مسابقة حرام، وكذلك المساوقة. الواجب هو المتابعة، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به، ليتابع. فإذا كبر فعل الماضي يدل على وقوع الحدث قبل زماني، إذا كبر كيف يقول هو الله أكبر؟ أن تقول ماشي معه، فهمت؟ قل هو الله أكبر، تقول أنت الله أكبر، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد إلى آخر الحديث. فلا بد من المتابعة، المتابعة متابعة المأموم للإمام واجبة. وهل المتابعة تكون في الأفعال فقط والأقوال، ولا تكون حتى في النيات؟ هذا يجينا فيه الخلاف. مذهب مالك أن المتابعة واجبة ظاهرا وباطنا، قوله صلى الله عليه وسلم في رواية لما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه فنهي عن مخالفته، وهذا يعم كل اختلاف عليه سواء كان اختلافا ظاهرا أو باطنا. وفي حديث معاذ يقتضي خلاف هذا، وسيأتينا الحديث عنه إن شاء الله تعالى في موضعه. نعم. تبع مأموم بإحرام سلام، هو متابعة الإمام واجبة في عموم الصلاة، لكن هو نص تنصيصا على الإحرام والسلام. لماذا؟ لأن عدم متابعة الإمام فيهما مبطلة للصلاة، اللي كبر قبل الإمام واللي يسلم قبل الإمام بطلت صلاته. يعني مسابقة الإمام في هذين الفعلين مبطلة للصلاة بالإجماع، اللي كبر قبل تكبير الإمام بطلت صلاته إجماعا، وكذلك من سلم قبل تسليم الإمام بطلت صلاته بالإجماع. واضح؟ فهو نص على هذين، على هاتين المسألتين، لأنهما مسألتان مجمع عليهما. وهذا لا يعني بأن غيرهما الأمر فيه سهل، حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى أحدكم، اسكنوا الصحيحين، أما يخشى أحدكم أن يقلب الله صورته وصورته حمار، واحد سبق لي. وهذا فيه وعيد شديد، وفيه تخويف، وفيه تحقير، سلام ورحمة الله وبركاته، يعني وفيه تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تخالف إمامك، كيف تسبقه؟ وكان هذا الفعل من سفاسف الأخلاق وتدن في الخلق. إمام له منزلته وله مقامه فيتابع في الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، جعل إماما لتأتم به لا لتسابقه. نعم. نيته اقتدا كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف، كذلك قالوا من الفرائض نية الاقتداء، أنه ينوي الاقتداء، أن ينوي المأموم الاقتداء، ينوي بالله مأموم ليس إماما ولا منفردا، فيجب عليه أنه كي ينوي صلاة وبالله مأموم. وهذا يحصل عادة بالتبع. لماذا؟ لأنه أحكام المأموم غير أحكام الإمام، أحكام المأموم غير أحكام المنفرد. إنسان كي يكون مع الإمام مش كي يكون وحده، مش كي يكون إمام، فلا بد يكون داير في باله، هذا هو المقصود، داير في باله بأنه مأموم، لأن للمأموم أحكاما تختص به ليست كأحكام الإمام أو المنفرد من كل وجه. ومن أدلته قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. كنت متابع على أنك مأموم وهو إمامك. نيته اقتدى زيد كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف، كذلك نية الإمامة بالنسبة للإمام، يجب على الإمام ينوي صلاة وينوي أنه إمام. علاش ينوي أنه إمام؟ هذه النية يقول الفقهاء واجبة في كل صلاة تشترط لها الإمامة. يعني كاين صلوات لا تصح إلا في جماعة، أبلكم بها مثال صلاة الجمعة، كيف يصلي الجمعة وحده؟ كاش. هناك صلوات لا تصلى إلا في جماعة، فكل صلاة تشترط لها الجماعة فنية الإمامة فيها واجبة. كذا الإمام في خوف، صلاة الخوف لابد أن تكون في جماعة، شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده تخفيفا ورحمة بهم. لماذا؟ حرصا على صلاة الجماعة، صلاة الخوف شرعت من أجل صلاة الجماعة تعظيما لشأنها وقدرها. بعض الفقهاء استدل بصلاة الخوف على وجوب صلاة الجماعة، كان في هذا الاستدلال نظر وخلاف، لكن موجود جمع من الفقهاء استدلوا على وجوب صلاة الجماعة بصلاة الخوف. قال لك في الخوف، في المعركة شرعت صلاة الخوف للإبقاء على صلاة الجماعة. نعم. ولما في ذلك من إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى وتقوية النفوس بروح الجماعة، أن يصلوا جماعات لا أن يصلوا فردا. نعم. خوف وجمع، الجمع بين الصلاتين، الجمع المعهود في الشرع اللي هو الجمع للمطر مثلا. هذا الجمع شرع من أجل الجماعة. علاش؟ حتى لا يضطر المكلف إلى أن يخرج من بيته مرة أخرى، يصلي المغرب ويزيد يصلي العشاء. علاش؟ ما المعنى؟ حتى يحرص على الجماعة، لأنه ربما يحول المطر مثلا دون حضور صلاة العشاء فيصليها في بيته. خوف وجمع جمعة، جمعة صلاة الجمعة لأنها لا تصح إلا في جماعة. مستخلفي، إنسان المستخلف، هذه مسائل الاستخلاف مسائل مهمة جدا، وكثير من المسلمين للأسف الشديد يجهلها. كان فقه الاستخلاف ما عندها، يقدر الإمام يوقع له شيء يخرج بالصلاة ويقدم واحدا ويصلي بالناس عادي. في بعض المساجد وقع هذا، وقعت فتنة ما فهموش بسبب الجهل وعدم تعلم الأحكام. كيفاش هذا وقدم واحد؟ نعم، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم شرع هذا، واستخلف الصحابة من بعده رضوان الله عليهم. فالمستخلف مثلا إمام لو يصلي بالناس، انتقض له الوضوء، خرج منه ريح أكرمكم الله، خرج منه رعاف شديد يبطل الصلاة على الخلاف، وش يدير؟ عنده زوج خيارات ولا ثلاثة، وسيأتي الحديث عنه. إما أن يستخلف، وهذا هو الأكمل، يخرج ويقدم واحد من المأمومين يكمل الصلاة بالناس، هذا وش يقول له؟ الاستخلاف. صح، إذا هو ما قدمش، إذا هو واش ما كانش يعرف ولا ما قدمش، كان مزروب خرج، ينبغي للمأمومين أهل الصف الأول يقدموا واحدا منهم حتى يتم بهم الصلاة. وهذا يدلك على أن أهل الصف الأول ينبغي أن يكونوا من أهل الفقه والعلم، يعرفوا الأحكام، حتى إذا وقع هذا قدموا واحدا منهم. إذا ما قدموا حتى واحد، يتم المصلون الصلاة فرادا، أنه يسمى تنحل صلاة الجماعة، لا تبطل الصلاة، تنحل صلاة الجماعة، كل واحد يكمل وحده، كل واحد يكمل. احنا خلينا مع الصورة الأولى. فإذا الإمام استخلف هذاك المأمون، كان مأمون بعد وش ولا ما للزمين ويبلره إمام، لأن أحكام الإمام ليست كأحكام المأمون، فهنا ينوي أنه إمام يغير نيته بعد أن كان مأموما صار الآن إماما، لوجود التنافي بين المأمومية والإمامة في بعض المسائل. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام، والحمد لله رب العالمين.